إحساس بالراحة والتلذذ والانتشاء بالذكر، سواء الذكر بألوان الذكر المختلفة، ذكر صفات الله وأسمائه تسبيحا وتحميدا وتهليلا واستغفارا، أو ذكر تلاوة لكتابه. وهذه المفترض أن هذه أشد تأثيرا في القلب، أشد تأثيرا في القلب، بمعنى أن القرآن لو قرأ بتدبر أو استمع بتدبر يتأثر الإنسان به، يستشعر الأنثى بالله بعد أن يستشعر القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بمعنى الذي يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن لو استمع تدبرا واستمع على أن الله يخاطبه بكل كلمة في القرآن، وكما ذكر أبو حامد سابقا أن عشان تستمع للقرآن استماعا جيدا استماعا حقيقيا لابد من استحضار الهيبة والخشوع والخضوع للمتكلم سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن تستشعر أنك مخاطب بهذا القرآن، وأن تستحضر معية الله، وأن تقرأه جميعا وتسمعه جميعا بكل ما تسمع أو تقرأ، وجميعا لشخصك بكل كيانك وقلبك. أن تسمع القرآن جميعا أي القرآن تسمعه كل آية وكل كلمة كأنها تخاطبك، وتسمعه وأنت مجموع أيضا، وأنت جميع جميعك تسمعه، معنى القلب والعقل يجتمع مع الأذن ومع اللسان حين يقرأ القرآن. إذا سمعت القرآن جميعك سمع القرآن، وسمعت القرآن جميعه بتدبر، فإنك تتأثر به وتستشعر معية الله سبحانه وتعالى القرب به منه، ثم من خلال فهمك لمعانيه وما فيه من وعد ووعيد وصفات للجمال والكمال والرحمة من الله سبحانه وتعالى، فإنك تستشعر التلذذ اللي هو الأنس بالله، بحيث أنك لا تحب أن تفارق هذا المجلس لو كان الشأن كذلك. ولذلك القرآن الكريم إذا استمعته بهذه الصفة بتحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة كي تسمع القرآن أو تقرأ القرآن بهذه المعاني وبهذه الصفات والكيفيات، تستحضر قلبك وعقلك وذهنك وتستفهم المعاني، ثم تستحضر معية المتكلم سبحانه وتعالى جل شأنه فتستشعر قربه. هذا يحتاج إلى مجاهدة، لكن الجمال والبهاء والكمال والحلاوة والأبهة إن صح التعبير حين يسمع الناس القرآن من الله سبحانه وتعالى في الجنة. وذلك ورد أثر عن محمد بن كعب القرظي: إذا سمع الناس القرآن من الله يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قط، أنت تسمع في الدنيا تسمع القرآن بأصوات، فتكون هذه الأصوات جميلة، وتسمع القرآن من ناس قد يكونوا خاشعين وقد يكونوا مخلصين، فتستشعر جمال القرآن وبهاء القرآن، لكن لما تسمع القرآن من الله سبحانه وتعالى فكأنهم لم يسمعوه قط، إذا تسمع بحلاوة جديدة ولذة جديدة ومتعة جديدة وأنس أكبر وأشد وأقرب. وهناك أثر أيضا عن أبي هريرة: إذا كان يوم القيامة يقرأ الله القرآن فكأنهم لم يسمعوه فيحفظه المؤمنون وينساه المنافقون وكأنهم لم يسمعوه. بالمؤمن كأنهم لم يسمعوه من قبل تلذذا، كأنها حاجة جديدة وجميلة وحلوة الجمال والأبهة، والتأثير والفهم. لما تسمع من الرب سبحانه وتعالى جل شأنه المؤمن يستشعر ذلك، كذلك إذا سمعه المؤمن يحفظه يوم القيامة. أما المنافق ينساه وكأن له لم يسمعه، والعياذ بالله. فهذا الأنس يعني كذلك لما تسمع الموعظة والتذكير بالله سبحانه وتعالى وتستشعر أنك تأنس بذلك، هو دون من الأنس. وزي ما قلنا دي تفرق لما واحد يبدأ فيه مجلس العلم ويفكر فيما يصرفه عنه، يفكر في حاجة برا المكان، برا المسجد أو برا مجلس العلم، يفكر في حاجة عاوز ينصرف ويجلس على حياة أو يجلس ومشغول، طبعا هذا لا يأنس ولن يأنس. إنما الذي يأنس الذي جالس بكليته مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك المحبون بإخلاص هم الذين ينالون هذه المنزلة، منزلة الأنس بالله سبحانه وتعالى، حين يستشعرون قدر الله ويستشعرون القدرة والعلم والحلم وبقية صفات الله سبحانه وتعالى والحكمة. أما الذين لا يكونون من أهل هذه الدرجة من العارفين فإنهم يكون أنسهم على قدر محبتهم ومحبتهم على قدر منفعتهم. في ناس على مصالح، في ناس على مصالح، مش بس في أمور الدنيا، السياسة والحكم والخد وهات والدين والبيت والكلام ده، لا ده حتى في تعامل مع الله. في ناس حسب المصلحة يفرح وينتشي لما ربنا يكرمه وينجح في موضوع معين، يستشعر المتعة واللذة والأنس كده مبسوط خالص. وكلما ازداد انتفاعه بنعم الله كلما استشعر، وده مؤمن ومخلص وكويس جدا، يستشعر الأنس والقرب من الله والمحبة لله. فإذا نقصت درجة الإنعام عنده قدر عليه رزقه، في هذه الحالة الأنس يخف عنه ويقل وتقل محبته لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ابن القيم لما تكلم عن الأنس بالاستماع إلى ذكر الله أو إلى مجالس العلم أو إلى كتاب الله، قال حاول تقارن بين أنسك بذكر الله وبكتاب الله والاستماع للموعظة التي تذكرك بالله، وبين أنس أهل الهوى حين يستمعون لمزامير الشيطان. آخر كلمة قلتها هي الشيطان. قارن بين من يستمع من أهل المعرفة إلى كتاب الله وإلى ذكر الله وإلى الموعظة والتذكير بالله وأنسهم بذلك، وبين أنس أهل الهوى بمزامير الشيطان اللي يسمع أغاني ونغم وألحان، يبقى مش عايز يقوم من المكان، مش عايز يقول حتى ما الله على الفاجر والعياذ بالله، يقعد طول الليل يصرخ هو متلذذ ومتهيألي دي متعة ومش عايز يخلص، وممكن لو خلص الناس تقول لا كمان زيد. هؤلاء يأنسون بالسماع الشيطاني الشهواني، سماع الهوى، لما يستمعوا للهوى يأنسون به، مش عايز يقوم، مش عايز يروح، وعاوز يقول معاك لحد الفجر. انا اقول لك زمان كان فيه، زمان كنا صغيرين خالص كده بقى، جماعه الصباحيه كنا عملها الصبح زمان، جماعه بتاع الهوى كانوا قليلين وهواهم على قده، لكن الجمعه الاذان اذن في الجمعه وقال لي اقعدوا على حسابي، كلهم قاعدين، هم قاعدين ايه يعني 10 13 15 واحد في بيت، يعني في القاعه تحت البيت قاعدين، وقالوا على حسابي ما راحوش الجمعة. وبعضهم جاوز 40 أو كان يعني معظمهم جاوز 40 يعني، عشان بيقولوا اسمع يا كلام فارغ وعلى حسابي والعياذ بالله يعني هو ربنا هداهم في الآخر. تقريبا كل اللي كانوا قاعدين شفناهم في المساجد واظبوا على المساجد فيما بعد، واظبوا على أعمال صالحة ويعني أعمال خيرة، وختم الله لهم، نسأل الله المغفرة لنا ولهم. لكن هؤلاء يأنسون بالغناء بالطرب بالموسيقى بالكلام ده، فهذا أنس الهوى. هو ده عشان تفهم معنى الأنس، هو ده كلام إنه مش عايز يجوب، مش عايز يستمتع. ولو واحد ندهلك قال مش عمي يرضاش يجوب، واحد يندهل عشان يخرج بره يقول له مش هجوب، مش عايز يسيب الايه بقية الأغنية المقطع الموسيقى النغمة اللي مش عارف الراجل ده بالذات اللي يغني، يعني مش عايز يخرج من مكانه. فهذا أنسه بالهوى وبالمجالس الشيطانية والسماع الشيطاني. وأما أنس أهل الفضل وأهل المعرفة بكتاب الله، قال لك هذا غذاء العارفين. أنس الاستماع لكتاب الله والموعظة والعلم، هذا أنس العارفين، وهذا ما استلذ به سادة العارفين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأكثرهم علما وأعمقهم فكرا. وأعمقهم فكرا هم أصحاب الأذهان الصافية والقلوب التقية النقية والنفوس السوية، كانوا يأنسون بالقرآن، يأنسون بالقرآن ويبكون بالليل حين يقرؤونه أو حين يسمعونه ويتلذذون به سبحان الله العظيم وبحمده، رغم أنه كان حديث عهد بهم أو حديثهم عهد به، كلام جديد بالنسبة لهم، لكن تلذذوا به واستفهموه وفهموا. نسأل الله أن يرزقنا الفهم للقرآن وحسن الاستماع للقرآن وحسن العمل به. نسأل الله أن يمتعنا بتلاوته وبفهمه، وأن يجعل القرآن لنا ربيعا، لقلوبنا ربيعا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا ربيعا لقلوبنا يا رب العالمين. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وذكر قال الأنس بالمعنى الذي ذكرناه، والأنس إذا كان بذكر الله يورث الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. الأنس إذا كان بذكر الله تلاوة للقرآن، يعني الذكر عموما ومجالس العلم وغيرها، هذا قد ينتقل معه الإنسان إلى الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لما يستحضر الصفات ويستحضر الوعيد والوعد في القرآن، ويسمع الجنة ويسمع عن عباد الله المتقين وكيف يتقبلهم الله وكيف يلقاهم الله وكيف يستقبلهم سبحانه وتعالى جل شأنه، هنالك يستشعر الشوق إلى الله. وحين يستشعر منتهى صفات الجمال لله سبحانه وتعالى وصفات الكمال، يهيج ذلك فيه تطلعا إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ويصحب التطلع لهفة، ويصحب التطلع لهفة، يعني هو يسموه الشوق، يعني يبقى مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بعض العارفين كان يعبر عن أنسه بالله حين يسأل لماذا تخلو بعيدا عن الناس، وماذا وكيف تستشعر الأنس ولذة المناجاة. قال أقل ما أجده فيها الراحة من مدارات الناس والسلامة من شر. الراحة من مدارات الناس والسلامة من شرورهم. يعني الناس، أنت عشان تتعامل مع الناس كلها لا تتعامل بطريق، يعني إما أن تحتمله إن كان يعني يصدر منه ما ينغص أو يعني على الأقل يشوش على على على وحدتك وخلوتك، وإما تجد منهم أذى أو تحتاج أن تجامله، تحتاج أمور كثيرة. فأنت لما تخلو مع الله مش تحتاج لكل تحت يعني تناجي الله سبحانه وتعالى وتسعد به وتستلذ وتأتنس بذكر. أحيانا الأنس در في درجة من درجات الأنس بالله سبحانه وتعالى تجد صاحبها يصل إلى درجة الموجدة والإدلال على الله. موجدة، تعرف الموجدة لما تأنس بواحد ما شفتوش زمان بعدين تعبر عن لقائك به بحركة غير طبيعية، يعني تهم وتقوم تنشط بسرعة كده وتلتقي به أو تعبر بكلمة تخرج لا إرادية تعبر فيها عن شوقك له وفرحك به. زي زمان مرشد غالي رحمة الله عليه لما جمل الحج سمعت ورجل يعني رقيق القلب شديد العاطفة قريب الدمعة لما تذكره بالحديث ولا بالآية تذكرني يعني دمعته قريبة رحمه الله رحمة واسعة. فقلت راح أسلم عليه، فاخترت أنا قبل المغرب بنص ساعة كده قلت أسلم عليه وأصلي في مسجد اللي جنب البيت هناك. المهم دخلت عليه فخرج كان يبدو أنه راح يتوضأ للمغرب ولابس الفانيلا والكلسون. فقالوا له قلت لهم فلان، فخرج قلت لهم كنسير وقال لي يا بوي رفع يده ورجليه يا بوي هو خرج قبلنا كده تفهمها ايه دي انا وقفت في ذهول. هو طبعا لسه قاعد بالطاقه والنورانيه اللي جاي بها من الايه من الكعبه ومكه راح مشتاق وعاوز يعبر على الكل اللي شاف بس الحركة دي والكلمة دي حسيت انه هو عاوز يقول ايه بس ما قالش حاجة غير لما تسأليه يجاوبك تسأليه يجاوبك وبقعد يقول بقى يصف على اللحظات الجمال اللي عاش بيها من الايه في التقاء الكعب. رحت من عنده رحت الواحد كان جاي بنفس مع الرحلة قال له فلان جاي وفتكت من هاك ومكان مران فعديت عليه خرج وفتح الباب عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على السلام الله يسلمك مبروك الحمد لله قلت سبحان الله العظيم الحمد الأول في جواه حاجة خرجت بتعبير دي الموجودة بقى الموجودة أن يأنس يحس بالإيه بالجمال فيعبر عنه بحركات لا شعورية. والموجودة والإدلال أن لا مثلا يمكن يجي لحظة كده ويقول يا رب أنا محبك مثلا يعني عم يقولها كده كلمة يعني يقولها لا إرادية مش مفتعلة ولا صناعية. مثلا سيدنا موسى لما كلمه ربه قال لي ربي أرني أنظر إليك ويعني هو سبحان الله يعني هو لم يؤذن له بالنظر ولم يكن في شريعته أن الله ينظر إليه لكن طلبها لحظة من الإيه لحظة من الأنس والموجدة والإدلال على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. من اللحظات الإدلال على الله أيضا لما تحس أن أنت لك عشم اللي كل عشم بالتعبير البردي يعني ليه دلال على الله ما عليه عشم زي المرأة اللي كان عندها عش مبنية بيت يعني على متواضع جدا من جنبه قصر بتاع الملك والملك عايز يوسع القصر فأزال مين أزال العشر تحت المرأة. فلما رجعت يعني هتقول قلت يا رب أنا كنت مش موجودة كنت غائبة فأين أنت؟ طبعا ده مش ما هواش يعني ما هواش اللي يعني معاملة نقول عليها معاملة غير لائقة إنما لا إرادية يخرج عنها يعني بتعبيرها أنها أنا معتمد عليك وثقتها في الله سبحانه وتعالى كانت يعني تفهم أنه وهو قادر ممكن يمنع الملك لكن الله يبتلي الملك أن يفعل ذلك ويزلها عشان يبتلى هو لكن لو لو لو ربنا رجعه يعني أناب إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم ويبني لها بيتها يبقى الحمد لله قضي الأمر. هذا من نوع اللي يقولوا الإدلال أو الموجودة أو الإحساس، التعامل مع الله بلا تكلف. وطبعا ده مش مش مش مطلوب في الأحوال العادية، إنما الخرج لا إراديا من شدة الوجد أو المحبة أو الإحساس بالقرب والأنس بالله في هذه الحالة يعامله الله بما يستحق هذا العبد يعني. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء حين دعا في دعائه وقال في دعائه اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني، إلى من تكلوني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات الصالح عليه أمر الدنيا أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بها غضبك أو يحل بها سخطك إلى من تكلوني، إلى من تكلون. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يعني هذه العصابة لو انتهت كيف تكون عبادة؟ يعني عاوز كأنه واحد عاوز يطمئن على المستقبل، فمن من من من شدة قربه من الله بعد الدعاء يستشعر هذا الشعور فتخرج منه هذه الكلمات بكل الإخلاص صلوات الله وتسليماته عليه. لما حب يدلل على أن القرآن قد يأتنس قارئه أو سامعه بحضور وكلية، بحضور وكلية، قال إن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده لكي يتعرف عليهم ويتعرفوا عليه، يوم يتعرفون على الله بذكر صفاته ومحامده وأفعاله وأسمائه وأحكامه سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لك مرة نتعرف إليهم لكي يعرفوه بتقديسه، بتقديسه، فيقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومرة يعرفهم بصفاته كقوله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أسماء مباشرة وصفات مباشرة. ومرة يعرفهم بأفعاله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب السين، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوشاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، سوط عذاب، قالوا الصوت هو الضرب المتتالي الشديد، يعني ضربات شديدة متتالية قوية، أصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، مرصاد يعني يرقب أفعال العباد صغيرها وكبيرها لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى يترقب فلا تخفى عليه خافية من أفعالهم ولا نواياهم ولا خواطرهم، لأن الذي يترصد لإنسان يترقبه ليراقب كيف يتحرك وكيف يفعل وكيف. فلله المثل الأعلى، هذا تعريف بسطوته سبحانه وهيمنته سبحانه وتعالى على أهل الظلم وأهل الطغيان وأهل الفساد، يستحضرها الإنسان فيستحضر عظمة الله وقوة الله وهيمنة الله سبحانه وتعالى. فالضعيف يؤمل في النقمة من الظالم المتجبر، والظالم ربما يريق قلبه ويستحضر نقمة الله فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم قد يتلو عليهم أو قد يخاطبهم بما يذكرهم برحمته، برحمته وعنايته ورعايته لعباده المصطفين الأخيار من الأنبياء والمرسلين، حين يتولاهم وينجيهم من الكرب وينجيهم من الاعتداءات المتكررة وينجيهم من المواقف التي تضيق بها الصدور، كما يذكر عن نوح، كما يذكر عن موسى في إنجائه لما قال في عن سيدنا نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شوف التصور، التصور اللي بيحصل يكون بقدرة الله سبحانه وتعالى، نستحضر كيف يتولى الله عباده ويعتني بهم، فينتقم من الظالمين وينصر عباده المرسلين والمؤمنين. هذا تعريف يعرفك بالله سبحانه وتعالى كيف يتصرف ويدبر هذا الكون ويقف مع أوليائه وأنبيائه. أنت لما تتعرف على الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية سبحانه وتعالى جل شأنه، المفترض أن الإنسان يسعى ليكون من أولياء الله حتى يفوز بنصرته وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا لما سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول يعني سوروا القرآن والتمسوا غرائبه، سوروا يعني إيه، حاول تفتش فيه القرآن والتمسوا غرائبه وما فيه، يعني ففيه علم الأولين والآخرين. ولذلك اقرأ بكليتك واستمع بكليتك حتى تجد أن كل كلمة في القرآن تشهد بأنه كلام جبار قادر قاهر مهيمن مليك مقتدر. لما تقرأ بالحضور وبهذه الكثية وبهذا التدبر تستشعر هيمنة الله سبحانه وتعالى وتصريفه في ملكه، كده تستشعر معية الله، تستشعر معية الله وتأنس بقربه سبحانه وتعالى، لأنك تستمد القوة من قوي، وتستمد الغنى من غني، وتستمد النصرة من قادر سبحانه وتعالى جل شأنه. هنا فهم صحيح لمعاني القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. السلام هذا الكلام عن الأنس وعن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وعن التلذذ بذكره، أيضا يكون الأنس بالتفكر. لما يجلس إنسان ويتفكر في صنع الله، في أفعال الله، في صفات الله، بس يكون تفكر على علم، تفكر على علم حتى لا يزيغ مع فهم لا يبنى على علم. يعني يتفكر يكون فاهم من القرآن، من مجلة العلم، فاهم كيف أن الله سبحانه وتعالى يسخر الشمس والقمر والليل والنهار. لما تقرأ مثلا، نقرأ النهار ده في المغرب الله نور، لما تسمع إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وانت فاكر أن السماء ذات الحبك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لما تستشعر التماسك القوي اللي ظل آلاف وربما عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف وربما ملايين آلاف السنين، ربما ملايين السنين، بهذا التماسك، بهذا التماسك والترابط والاتزان والالتزام وليس فيه خلل، ثم تتخيل السماء انشقت بعرضين إلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلى. تخيل الأرض مدت، تخيل الأرض، الأرض اللي متخيلها مثلا لما نسبهها للعامة الناس، الأرض يقولوا كروية، الإنسان يعني متعلم يشوف الكرة في المعمل الثانوية الإعدادية، وتخيل الأرض الكرة، الأرض على أنها كرة يسهل عليه. تخيل ان الارض مثلا اذا جمجمه انسان ميت، الجمجمه تبقى فيها ايه؟ فراغ. العين فراغ، حفره، والعين الثانيه حفره، والانف حفرتين، والفم محفور، والودان مخرومه، والجمجمه عندنا ايه جواها؟ فراغ. تخيل الارض الفراغ ده مليان ميه، الميه تجرت، البحار تجرت، والمياه تبخرت، واصبحت الارض فضل فيها ايه؟ دكت الارض دكا دكا، واصبحت الجبال يعني كانها الهباء المنثور. ترى الجبال تحسبها زي ما هي تمر مره، السحاب كل ده انتهى، وفضلت ايه؟ التربه، تربه هاويه، القت ما فيها وتخلت. شوف ما فيها من ايه ما تخلت، في القت ما فيها ايه يعني؟ القت ما فيها ايه من الجبال، القت ما فيها من الكنوز، القت ما فيها من من المقبورين من لدن ادم لن تقوم الساعه، وتخلت اصبحت لا ايه؟ يعني ليس فيها شيء. لما تخيل هذا المنظر وانت بتسمع واذنت لربها وحقت، وبعدين تقول يا ايها الانسان انك سادحة يا رب، لما تتخيل هذه الامور اللي بتحصل يوم القيامه، تتخيل قدره الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وتتخيل كيف يكون الوقوف مع بين يديه جل وعلا. هذا هذا الاحساس بالتفكر، التفكر والتدبر يعني يصل بك الى معرفه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الرضا، الرضا دي حالة تانية غير الشوق وغير الكلام اللي قلناها. الرضا هي عبادة من عبادات القلب، وحال من أحوال القلب. والرضا قد يوصف أنه رضا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه، رضي عنهم، رضي عنهم بإنفاذ أو بتنفيذ ما أمرهم به، بطاعتهم التامة له سبحانه وتعالى جل شأنه، بحرصهم التام على التقرب إليه والفوز بمرضاته، ورضوا عنه. رضى عنه يتكلم عنه إن شاء الله، لكن يقول لك الرضا، الرضا يبدأ بالرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى جل شأنه. والرضا بقضاء الله وردت فيه آثار كثيرة، من هذه الآية رضي الله عنه ورضوا عنه، ورضوان من الله أكبر، وردت في آيات ستأتي إن شاء الله. لكن هو ذكر بعض الآثار بعد هذه الآية، والآية سورة توبة، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قالوا رضوان من الله أكبر من أي نعيم في الجنة، رضوان من الله أكبر في أي من أي نعيم في الجنة. ولذلك غاية ما يصل إليها أهل الجنة أن يحل الله بهم رضوانه. يا عبادي سلوني ألا تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ما نريد يا ربنا، أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة ونحن في نعيم مقيم. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا سبحانه وتعالى جل شأنه. وهناك أيضا آثار روى أهل السنن أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح، ماذا تريدون يا عبادي؟ فيقولون رضاك. دول الفهمين بقى، يعني الفهمين يعني ما يتمنوا في الجنة يتمنون رضا رضا الله، رضا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. في أثر ثاني يمنيهم ربنا سبحانه وتعالى نعيم الأشجار الأزهار الأطيار الطعام الشراب الحور العين القصور وما فيها من الجنة، كل يطلب، وبعدين يلهجون في لسان واحد رضاك، وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك، يعني يريد وجهه سبحانه وتعالى، يعني يكلمهم الأول، وحجابه النور سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما يشتاقون إلى الله وفيهم أهل المعرفة أهل العلم يطلبون من سهل إيه رضا وجه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن أهل الجنة لا يسألون ربهم الجنة لأن فيه دوام القرب والنظر الذي هو غاية الغايات وأحلى الأمنيات. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه من أنتم؟ قالوا مؤمنين أو مؤمنون. قال ما علامة إيمانكم؟ فقالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء أو بمر القضاء. قال مؤمنون ورب الكعبة. ده معنى ده تعبير عن الرضا. هم طبعا كانوا أول مرة التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بمر القضاء. قال مؤمنون ورب الكعبة. وفي رواية حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، لأنهم عبروا عن علامة الإيمان بأركانه التامة الكاملة الصبر والشكر والرضا. وفي حديث صححه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا ورضي به. ده رضا بالتعبير المادي بقى، لما يرزق رزقا كفافا يعني يدوب يكفي ويكون راضيا به. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفاك كفافا فرضي به أو رضي به. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الحاكم وصححه من أحب أن يعلم منزلته عند الله عز وجل فلينظر منزلة الله عز وجل عنده. إذا كنت تستشعر أن الله عندك صاحب الكبرياء صاحب العظم صاحب الشأن صاحب التدبير سبحانه وتعالى المتصرف في ملك مالك الملك، إذا تستشعر هذه المعاني وأنك عبد مملوك بسيد يطاع لا يفارقك هذا الشعور، هذه منزلة الله عندك، تكون منزلتك كذلك عند الله. إذا كنت أيضا تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله وتوالي من يواليه الله وتعادي من يعاديه الله وتتمنى ما يقربك إلى الله وتشمئز مما يبعدك من الله ولو كان شيئا يسيرا، هذا يدل على أن منزلة الله في قلبك عظيمة، كذلك تكون أنت عند الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. من أحب أن يعلم منزلته عند الله عز وجل فلينظر منزلة الله عز وجل عنده. فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. يعبر أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف يعبر عن رضا بكل ما يقع من الله سبحانه أو يأتي من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. في حديث أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لا تفعله، ولا قال في شيء ليته لم يكن ولا في شيء لم يكن ليته كان. وكان إذا خاصمني مخاصم من أهله يقول، إذا خاصمني مخاصم من أهله يعني إيه؟ اشتكاه للنبي عليه الصلاة والسلام قلنا لهم عملت وعملنا كذا ولم يفعل. كان يقول صلى الله عليه وسلم دعوه لو قضي شيء لكان، لو قضي شيء لكان، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني لو قدر الله أن يفعل هذا الشيء لفعل. إذا كأنه يسلل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه رضا بما قضى وبما كان. وقال ابن عباس إن رضي الله عنهما أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله على كل حال. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما بقي لي سرور إلا في مواضع القدر. سبحان الله عز وجل في خيره وشره، يسر بمواضع القدر في خيره وشره. وقلنا الخير بالنسبة لا ينسب إلى الله، الشر لا ينسب إلى الله، والخير كله إلى الله. الخير ينسب إلى الله، الخير في يديك والشر ليس إليك. شو الدعاء ولا إيه؟ الخير في يديك والشر ليس إليك، لكن الشر بالنسبة للإنسان. ترضى بالخير والشر بمعنى الشر نسبة إليك، يعني اللي بيتعور ده يعتبر ده شر، اللي يفقد شيء من ماله أو عياله أو كذا يبقى شر، اللي بيحرم من شيء يحبه يعتبر شر نسبيا، لكن هو بالنسبة لحكمة الله ورحمة الله خير كله، خير كله، لأن الأمور بعواقبها. إن الخير إذا زاح زال عنك فصبرت عليه، أو الشر إذا أتاك وتألمت فصبرت فهو خير لك. لما تصبر على الألم تؤجر، يبقى الأجر خير لك مما فقدته من خير راح منك أو شر استشعرته أنه جاء. فالصبر والشكر والرضا كما ذكرنا في علامات الإيمان. ولذلك كان بعض الصحابة يعبر سبحان الله لا يحب أن يعترض ولو بكلمة على أمر قدره الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود: لأن الحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت. تخيل الحس جمرة، الحس بلسانه جمرة، أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت، أحب إلي من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن، أو لشيء لم يكن ليته كان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى جل شأنه. ويقول الفضيل، وآخر هذا أهل الكلام إن شاء الله، يقول الفضيل: حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا. ليرزق الرضا عن الله يقينه ثابت وإيمانه كامل. إذا استوى، ويقول الفضيل أيضا، إذا العبارة الأولى عبارة سهل بن سعد: حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر حظهم من العيش مع الله. العبارة: حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا، يعني يزداد الإيمان ويكتمل إذا كان الإنسان عنده رضا بالله سبحانه وتعالى، وحظهم من الرضا على قدر حظهم من العيش مع الله، المعية اللي قلنا عليها في الأنس والمحبة والقرب. الفضيل يقول: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي عن الله. من استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي عن الله. في حالة الصحة راضي، في حالة المرض راضي، في حالة الغنى راضي، في حالة الفقر راضي، في حالة ما يسره راضي، في حالة ما يسوءه راضي. هذا هو الذي رضي. ولذلك نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، وروي موقوفا عن ابن مسعود، وقيل هذا هو الأقوى، العلم لله سبحانه وتعالى: لا ترضين أحدا بسخط الله عز وجل، يعني يعيش في دائرة إرضاء الله ولو كره الناس جميعا، ولو سخط عليه الناس جميعا. لا ترضين أحدا بسخط الله عز وجل، ولا تحمدن أحدا على نعمة الله عز وجل، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله. ضيع عليه فرصة، هو العمل فيها كده، معاش أذن غير ما يعني، أرجع الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص، لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يمنعه منك كراهية كاره. وإن الله بفضله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، أرضنا وارض عنا، أرضنا وارض عنا. نسألك ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب